والآن مع الشريط الثاني والذي هو بعنوان أديان المصريين القدماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المرة حول مجموعة من أديان العالم القديم، فتشمل هذه الدراسة أهم الأديان القديمة التي ظهرت في العالم قديما، سواء بقي أتباعها حتى اليوم أو اندثروا. وسنحاول بإذن الله تعالى أن نتعرف على المصادر الدالة على العقيدة والجوانب الأساسية فيها والمذاهب المعاصرة في تفسير نشأتها وتطورها، آملين أن نعطي تصورا موضوعيا لهذه الدراسة يكون موثقا ويعطي خلفية وثقافة كاملة حول هذه الأديان. ولعلنا نتناول إن شاء الله تعالى أديان المصريين وأديان الهنود وأديان الصين وأديان الفرس وأديان اليونان، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى حول هذه الدراسة، دراسة الأديان القديمة التي ذهب بعض العلماء إلى القول بأنها صناعة بشرية وأنها تدرجت وتطورت حتى وصلت إلى التوحيد. وهؤلاء العلماء يتصورون أن الإنسان القديم عاش المراحل الأولى للتطور الديني، وبذلك فإن هذه الدراسة تحقق فهم عقيدة القدماء، ومنه يمكن الوصول إلى الحكم على فكرة التطور الديني ومدى تطابقها مع الدراسة الموضوعية الواقعية. ونحن لا نسبق الدراسة بالحكم، وإنما نترك الحقائق تقدم نفسها، وسوف يستخلص العاقل الحكم بنفسه ويتمكن من مناقشة القائلين بالتطور في الدين بمنهج العلم وبأسلوب الإقناع العقلي المجرد من كل انفعال أو تعصب. نبدأ هذه الدراسة بإذن الله تبارك وتعالى مع أديان المصريين القدماء. حول دين المصريين القدماء نقول: ظهرت الحضارة فتية في مصر قبل الميلاد بأربعين قرنا، وبرزت متنوعة في تراثهم الباقي أغلبه حتى الآن، وهناك إجماع عالمي في العصر الحديث على سبق الحضارة المصرية بمستواها الممتاز، مما دفع العلماء إلى الاهتمام بدراسة الآثار المصرية وكشفها ومحاولة استنطاق الجمادات القديمة فيها لمعرفة مختلف جوانب الحياة عند هؤلاء القدماء، حتى أصبح لعلم المصريات أقسام علمية في الجامعات ومراكز البحث، كما أسست لدراسته المعاهد العلمية المتخصصة. ويلاحظ أن الدين لم يغب عن حضارة المصريين أبدا، ويبدو أنه شغل ركنا أساسيا وكبيرا من حياتهم، لدرجة أن بعض العلماء يرى أن التأريخ للدين في مصر القديمة يعد تأريخا للحضارة المصرية، لأن الدين هو الذي دفعهم إلى بناء المقابر الضخمة وجعلهم ينقشون على الحجر ويكتبون في ورق البردة ويخلدون الأناشيد والمواعظ المقدسة. ولا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا إنه لولا الدين لما كان هناك أثر الآن للحضارة المصرية القديمة. وبناء على منهجنا في هذه الدراسة، فإننا نكتفي ببحث النقاط التالية: أولا، مصادر دراسة الدين المصري. كان لمعرفة المصريين بالكتابة أثر في تسجيل تاريخهم وعقائدهم، وبفضل العثور على حجر رشيد وفك رموز اللغة الهيروغليفية تمكن العلماء من قراءة وفهم ما وصلهم من عقائد المصريين، وبذلك استطاعوا أن يقدموا أسس العقائد المصرية القديمة. صحيح أن هذا التصور ليس تاما لاحتمال ضياع بعض الكتابات وعدم العثور حتى الآن على بعض آخر، لكنه مع عدم تمامه يقدم تصورا كافيا لدراسة الأديان تاريخيا ومقارنة. والكتابات التي عرفت العلماء بالدين المصري وجدت في المصادر الآتية: أولا أوراق البرداء. البرداء نبات يظهر على شاطئ النيل، أوراقه عريضة، اكتشفه المصريون القدماء وتمكنوا من الاستفادة منه، فقاموا بتجفيفه وصنع لفافات طويلة منه يكتبون عليها ويحفظونها في الأماكن الهامة كبيت الملك أو المعبد أو المقبرة، تبعا للموضوع والهدف من كتابته. وقد تم اكتشاف العديد من أوراق البرداء المختلفة في حجمه وموضوعه. وعكف العلماء على ترجمة النصوص ودراستها وحفظ الورق المكتشف في المتاحف المختلفة. وتعود أقدم ورقة بردة عثر عليها إلى القرن العشرين قبل الميلاد، وتشمل صورة للاحتفالات الدينية والوصايا المقدسة التي تقال عند تولي الملك لعرشه. وتعتبر الكتابة على البردة أسبق سائر أنواع الكتابة، ولذلك وجدنا بعض الفراعنة المتأخرين بعد اكتشافهم لإمكانية الكتابة على الحجر يقومون بنقلها من ورق البردة إلى الحجر حتى لا تتلف أو تتآكل، وذلك كما فعل فرعون مصر شباكو، حيث نقش على الحجر ما وجده مكتوبا على ورقة بردة كتبت في أوائل القرن الرابع والثلاثين أي قبل الميلاد، محافظة على الموضوع لأنه يتعلق بالإله الواحد الخالق للكون كله، العليم بأحوال المخلوقات، المحاسب لهم بعد الموت. وهذا الحجر موجود الآن في المتحف البريطاني بلندن. وعلى الجملة فإن نصوص أوراق البردة تقدم معلومات عديدة عن عقائد المصريين المختلفة، كما أنها تحدد في الغالب تاريخ كتابتها، وهذه مسألة هامة لدراسة مقارنة الأديان. ثانيا نصوص الأهرام. ساد الظن حينا طويلا على أن الأهرامات مجرد قبور وأنها خالية من كل كتابة ونقش، باطنها في ذلك كظاهرها، إلى أن تمكن الأثريون من دخول هرم بيبي الأول في سقارة لأول مرة عام 1880 ميلادية، وتبينوا وجود نصوص كثيرة منقوشة بداخله، فتتبعوا الأمر في سائر الأهرامات المكتشفة، وكانت المفاجأة أنهم أمام مجموعة متكاملة من الوثائق فترجموها لعدة لغات وطبعوها عددا من المرات، وقد عرفت هذه الوثائق بنصوص الأهرام. إن هذه النصوص مكتوبة باللغة الهيروغليفية وتغشى حيطان الممرات والدهاليز والغرف لخمس أهرامات في سقارة، وقد تم كتابة النصوص في فترة بلغ مداها 150 عاما أي في القرن السادس والعشرين قبل الميلاد، وربع قرن قبله وربع قرن بعده. وترجع أهمية هذه النصوص للمعلومات الدينية التي تحتويها، ولأنها تتحدث عن العقائد المصرية منذ العصور الأولى، كما أنها تعد وثيقة حقيقية لم يلعب بها تحريف ولم يداخلها التبديل. وأغلب ما تناولته النصوص يتعلق بعقائد المصريين، وبخاصة ما يتعلق بالحساب وبالآخرة وبالخلود بعد الموت وبمناجاة الآلهة. ومن الممكن تصنيف محتوياتها في خمسة موضوعات هي: واحد، فروض جنائزية تتلى عند القبر بعد دفن الميت. اثنان، تعاويذ دينية. ثلاثة، تصوير العبادة والطقوس. أربعة، توسلات تلقى نيابة عن الملك. خمسة، أساطير دينية متعددة. وقد اهتم العلماء بنصوص الأهرام فأخرجها المستشرق زيتا في مجلد ضخم بلغت صفحاته 1051 صفحة من الحجم الكبير، كما أن المستشرق شفر شرح نصوصها وحلل موضوعاتها، وما زالت هذه النصوص محل اهتمام حتى الآن. ثالثا، أي من المصادر التي يؤخذ منها دين المصريين القدماء، كتاب الموتى. شغلت عقيدة المصريين في الحياة الخالدة بعد الموت ركنا كبيرا في تفكيرهم وتراثهم، ولذلك نراهم يصنعون كتابا خاصا يحتوي على الاعتراف بالضعف البشري وبالندم على الخطايا، كما يحتوي على طلب المغفرة والتقرب إلى الإله ليبعدهم عن العذاب ويدخلهم الجنة. ويسمى هذا الكتاب بكتاب الموتى، وكانوا يكتبونه على ورق أو ينقشونه على حجر ويضعونه تحت رأس الميت أو بجواره، أو يخطونه على جدر للتوابيت. وكثيرا ما كانوا يكتبون نسخا متعددة يضعونها مع الميت، اعتقادا منهم بأن ذلك يساعد الميت على السعادة والخلود، ويؤدي إلى عفو الله ومغفرته لمن ينتقل منهم إلى الدار الآخرة. وكتاب الموتى أقرب نص يوضح العقيدة المصرية الدينية ومدى اعترافها بالإله وبالموت وبالآخرة وبالنعيم في الآخرة، ولذلك يعتبره بعض العلماء كتابا مقدسا باعتبار الغاية منه، وإن كانت ألفاظه من تأليف الكهنة. وقد نال كتاب الموتى اهتمام علماء الآثار والأديان لخطورة موضوعه، إلا أنه لم يطبع كله، فلقد طبعت أجزاء كثيرة منه تحت اسم نصوص التوابيت أو نصوص دينية أو النصوص المصرية وهكذا. وعلى الجملة فهذا الكتاب يعد مصدرا هاما لدراسة عقائد المصريين القدماء، وبخاصة في إيمانهم بالآخرة وبالحساب فيها. رابعا، نقوش الأحجار. كلما اكتشف العلماء أثرا عمرانيا يجدون أنفسهم أمام سيل من المعلومات عن الحضارة والعقيدة المصرية مكتوبة ومصورة، وما تزال الاكتشافات تتوالى كل يوم. إن العقل البشري يقف مبهورا أمام ما تركه المصريون القدماء، ويعجب أكثر للطريقة التي سجلوا بها عقائدهم وأفكارهم وتمكنوا بها من تقديم أنفسهم للناس بعد زمان طويل في قوة وروعة وجلاء. ثانيا، عقائد قدماء المصريين. من المصادر السابقة يمكن معرفة الجوانب الرئيسة في عقيدة قدماء المصريين، وهي: أولا، عقيدة التوحيد. آمن المصريون القدماء بالإله الواحد الخالق المحيط بالناس، رب الدنيا والآخرة، وقد عرفت عنهم هذه العقيدة قبل الميلاد بأربعين قرنا، يوم أن كانت مصر مقسمة إلى ولايات كثيرة متصارعة. فلقد عثر على نص يرجع تاريخه إلى القرن الرابع والثلاثين قبل الميلاد يبين عقيدة التوحيد. جاء فيه: إن بتاح صاغ وحدانيته بنفسه، وكل كلمة ربانية إنما تخرج إلى الوجود بتفكيره. إنه الذي صاغ الأجسام والصفات، إنه هو الذي خلق كل الأطعمة وكل الضحايا بالكلمة، إنه الذي يسبب لكل خاتمة أن تخرج، وأنه هو اللسان الذي يعلن عن أفكار القلب، إنه هو الذي خلق كل عمل وكل صنعة تصوغها الأيدي ومشي الأقدام وحركة كل عضو تبعا لأمره عن طريق تفكير القلب الذي يتحقق باللسان. هذا ودلالة هذا النص على عقيدة التوحيد واضحة. وفي طيبة وجد نشيد ديني يتعلق بتسبيح الإله المسمى آمون. جاء فيه: أول من جاء إلى الوجود في الأزمان الأولى آمون، لا إله أتى إلى الوجود قبله ولم يكن معه إله آخر، ليس له أم وليس له أب، وهو من العظمة بحيث يجب أن يسأل الناس عنه، ومن القوة بحيث ينبغي أن يعرف. كل الآلهة ثلاثة: آمون ورع وبتاح، ولا تالي بعدهم. الخفي اسمه آمون، هو رع في وجهه وبتاح في جسده. وفي القرن الرابع عشر قبل الميلاد يتولى الملك أخناتون عرش مصر، وينشط في دعوة الناس إلى الإيمان بإله واحد هو خالق كل شيء، وهو المحيي والمميت. ومن أناشيد كهنة أخناتون وهم ينادون الإله قولهم: ما أعظم أعمالك أيها الإله، إنها خافية عن جميع البشر. أيها الإله الواحد الذي لا إله سواه، أنت خلقت الأرض حسب مسرتك، قد خلقت الجلد البعيد لتشرق منه بوجهك لكي ترى عيناك كل ما صنعت يداك، الأرض كلها بين يديك، لذلك أنت الذي صنعتها. فعندما تشرق تحيا الخلائق، وعندما تغيب تموت، لأنك أنت مصدر الحياة وجميع الناس بك يحيون. وقد تصور البعض أن أخناتون هو أول من دعا إلى التوحيد في مصر القديمة، لكن النصوص المحفوظة في الآثار خير شاهد على أن التوحيد وجد في مصر قبل أخناتون بعشرين قرنا على الأقل. ويلاحظ أن توحيد المصريين يتضمن الإيمان بأن الإله خالق كل شيء وفق قدرة عاقلة حكيمة، كما يتضمن الإيمان بضرورة وجود مناسك وطقوس يؤديها الإنسان لله. وقد أورد الدكتور أحمد الحيني عددا من المواعظ في أزمنة قديمة مختلفة ومتباعدة للدلالة على ذلك. إن هذا التوحيد رغم صفائه ووضوحه وبعده عن الشرك والإلحاد، ورغم ثبوته بأدلة قوية، رغم ذلك توجد آلهة عديدة تدور حولها الأساطير الكثيرة أنزلها المصريون منزلة عظيمة ومقدسة. ومن هذه الآلهة رع، إله الشمس، واهب الدفء ومصدر النور، آمون، الإله المستتر، أزوريس، إله الحب والتعاون والسلام، تحوت، إله العلم والحكمة، إيزيس، إله الحياة. ووجود هذه الآلهة وغيرها يدفعنا إلى سؤال بدهي وهام يدور حول اجتماع التوحيد والشرك معا في مصر القديمة. إن النصوص المصرية الثابتة لم تحل هذا التناقض، ومع ذلك فحله ليس بالأمر الشاق أو المستحيل، لأن من الممكن أن التوحيد كان للخاصة والشرك كان لغيرهم، أو أن الشرك مرحلة تالية للتوحيد أو العكس، أو أن الأسماء المختلفة تدور حول إله واحد يسمى بما يوصف به، أو أن اختلاف الأقاليم أدت إلى تعدد اللغات مما جعل الاسم يختلف وإن كانت حقيقة المسمى واحدة، أو أن حال المصريين كان كحال العرب في جاهليتهم حيث كانوا يوحدون في الربوبية ويشركون في الألوهية. تلك كلها احتمالات ظنية ممكنة في تفسير هذه الظواهر، لكن الإنصاف يجعلنا نكتفي بمجرد الوصف، تاركين الترجيح بين هذه الاحتمالات الآن، لأننا لا نستطيع أن نعرف ماذا يدور بخلد المصري القديم وفيما يفكر عندما كان يسمع كلمة المعبود، وعلى أي نحو كان يمتثل في خياله، وكنه الصورة التي كانت تتمثل لدى القروي ولدى المدني ولدى رجل الدين، وهل كانت جميعا واحدة وفي مستوى واحد أو كانت مختلفة؟ إن معلوماتنا مأخوذة من أوراق البردة ومن نصوص الأهرام ومن سائر الكتابات، وهي أوثق شيء لدينا حتى الآن، وهي الدليل عند العلماء على ما ذهبوا إليه. ومن ثم لا نستطيع تفسير هذه الظواهر بدقة، وإن كنا نستطيع تصور التوحيد ومعرفة أسماء الآلهة الكثيرة وما يدور حولها من أساطير. وعلى الجملة فإن المصريين عرفوا التوحيد وعبدوا الآلهة المتعددة، وسنورد آراء العلماء في سبب ذلك بعد. ثانيا، من معتقدات المصريين القدماء الإيمان بالحياة في الآخرة. آمن المصريون القدماء بالحياة بعد الموت على أساس إيمانهم بأن الروح لا تفنى بالموت ولا تذهب بذهاب الجسد، لأن الموت في نظرهم عبارة عن مجرد مفارقة الروح للجسد. وحتى يضمنوا عودة الروح لجسدها مرة أخرى بعد الموت، بذلوا جهدهم في العناية بالأجساد وتحنيطها ووضعها في توابيت قوية ومقابر ضخمة، وبالغوا في إخفائها حتى لا يعتريها أمر يضيعها أو يضعفها، وبذلك تكون مستعدة لاستقبال الروح والعيش في السلام الكامل. وفي الحياة الآخرة آمن المصريون بالدينونة بين يدي الآلهة، ولذلك اهتموا بوضع كتاب الموتى مع الميت ليعينه في اجتياز الحساب ودخول الجنة. وقد بينت النصوص عقيدة المصريين في الروح والحساب والخلود، ووضحت مدى اعتمادها على الصور الحسية الدنيوية، فهم يعتقدون أن الروح بعد الموت تتجه إلى الوادي السحيق، حيث يوجد بواسطة نهر الدينونة الرهيب، والوادي على شكل نصف دائرة امتدت على جوانبه التلال والجبال، وامتلأ من داخله بالهوام والوحوش. إن الوادي مقسم إلى 12 منطقة، وهو ممتلئ بالأفاعي والثعابين والوحوش الضارية، ولا ينجو من هذه الآلام إلا الأرواح التي تسلح أصحابها بأعمال البر والخلق القويم. وفي الوادي توجد محكمة الموتى المعروفة بمحكمة أوزوريس، وعدد قضاتها 42 قاضيا، يتوسطهم أوزوريس جالسا فوق منصة تعلو 9 درجات، وتمثل الروح أمام المحكمة وتنهال عليها الأسئلة: هل مجدت الآلهة؟ هل ارتكبت جريمة ما؟ هل نطق لسانك بالكذب وشهدت بالزور؟ هل غدرت بجارك؟ هل أحببت قريبك كنفسك؟ فترد على ما يوجه إليها من أسئلة وتقول: ها أنا ذا أعاين جمالك، ولم أرتكب الظلم في الناس، لم أقتل ولم أأمر بالقتل، لم أكذب ولم أذكر أنني خنت أحدا، ولم أعصي الأوامر الإلهية، ولم أحرض أحدا على رئيسي، ولم أجوع أحدا، ولم أطفف كيل القمح، ولم أغش في قياس الذراع وفي حد الحقل، ولم أضغط على قب الميزان، فأنا نقي نقي نقي. وبعد ذلك يكون القضاء، وهي لحظة شاقة تنتظرها الروح لتعرف مصيرها في الآخرة، وهل ستكون من المقبولين الفائزين أم تكون من المحرومين المعذبين. إن الجنة هي جزاء المقبولين، والعذاب جزاء المحرومين، وكلاهما في صورة حسية مادية على نمط تصور المصريين للحياة الأخروية بشكل عام. ونعود فنتناول آراء العلماء في نشأة وتطور عقيدة المصريين، حيث يتفق العلماء جميعا على ظهور التوحيد في مصر القديمة، كما يتفقون على وجود الآلهة المتعددة فيها أيضا، إلا أنهم يختلفون في تفسير نشأة كل من التوحيد والتعدد، وفي أيهما الأسبق، وفي الصلة بينهما. ولذلك نراهم ينقسمون إلى 3 اتجاهات، هي: الاتجاه الأول، يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الدين ظهر عند المصريين القدماء على سنة التطور الفكري، حيث بدأ بدائيا ثم أخذ في الترقي شيئا فشيئا حتى وصل إلى عقيدة التوحيد. ويرى هؤلاء العلماء إلى أن التحول المصري القديم من الصيد إلى الزراعة جذب انتباهه إلى البحث عن سر تحول الحبة بعد بذرها في الأرض إلى نبات أخضر مثمر، يمثل صورة الكائن الحي في التكاثر والنماء والتغذية والإخراج. وقد أدى هذا إلى الاعتقاد بوجود إله هو روح هذه الحياة الخضراء، حيث يحفظ لها استمرارها وتجددها، وسمى المصريون هذا الإله باسم أوزوريس. ومن الزراعة نفسها أدرك المصريون ما في ماء النيل من أثر قوي على استمرار الخضرة وازدهارها، فاعتقدوا بإله النيل وأسموه حورس. ومن البيئة التي عاشها المصريون أدركوا أهمية الشمس، واعتقدوا بوجود إله يعرف بإله الشمس هو رع. وهكذا يفسر هؤلاء العلماء نشأة الآلهة المصرية، إذ يرونها ترتبط بالظواهر الطبيعية التي أوحت للإنسان باختراع عقيدة معينة مرتبطة بالآلهة، معينين لهم أثرا واضحا في معاشهم ونشاطهم. ويرى العلماء أن هذه المرحلة البدائية مرت بطورين: أولهما تأليه المظهر الطبيعي ذاته، وثانيهما تأليه الروح التي يرمز لها المظهر الطبيعي. وقد قوي تأليه الروح حينما انتشر بين المصريين الإيمان بالروح التي تسكن كل كائن موجود، لاعتقادهم بوجود روح في كل شيء. وقد ساعد على نمو العقيدة ورقيها عند المصريين وجود كهنة متفرغين للوعظ والعبادة وخدمة الآلهة، ومن صور النمو الديني شعور المصريين بأن بعض آلهتهم عالميون كإله الشمس وإله الحياة، وإحساسهم بأن سلطان هذه الآلهة يمتد لما بعد الموت وأنه فوق سلطان البشر، واهتمامهم بالتراتيل والأناشيد الدينية والتعاويذ حفظا وكتابة. وقد أدى هذا النمو في مرحلة ما إلى تسليم المصريين بأن بعض الآلهة أكبر من بعض آخر، وهذا دفعهم إلى الإيمان بالآلهة الأكبر. ثم كان الترقي في النهاية إلى معرفة المصريين للتوحيد والإيمان بوجود إله واحد أعلى مما عداه، له عدة أسماء تبعا للهجات الإقليم وتعدد اللغات وتبعا للصفات التي يتصف بها. وأصحاب هذا الاتجاه يرون العقيدة من صناعة المصريين بصورة كلية، ويرجعون جميع صورها إلى العقل الإنساني والصناعة البشرية المجردة. وقد ذهب إلى هذا الاتجاه في تفسير العقيدة المصرية عدد كبير من العلماء، وعلى رأسهم الأستاذ عباس العقاد في كتابه الله، والدكتور عبد المنعم أبو بكر في كتابه أخناتون، والأستاذ جيمس هنري بريستيت في كتابيه تطور الفكر والدين في مصر القديمة وانتصار الحضارة، والأستاذ حبيب سعيد في كتابه أديان العالم. أما الاتجاه الثاني فيذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن العقائد البدائية التي ظهرت في مصر القديمة من اختراع العقل، إلا أنها سرعان ما تأثرت بالتعاليم التي جاءت بها الرسل، مما جعلها تقف على التوحيد الإلهي الصحيح الذي تأثر بعد مدة بالتفكير البشري وداخلته بعض العقائد القديمة، الأمر الذي أبعده جزئيا عن صفات التوحيد والدعوة الإلهية. وهؤلاء العلماء لا يسلمون بوجود التوحيد خالصا في مصر، بل يأخذون عليه ارتباطه بالشمس أو بإله الآلهة البادي في صورة ملموسة، حيث يسكن القصور ويأكل ويشرب، ويفسرون ذلك بتعثر المصريين ببعض العقائد السماوية وبصورة خاصة تلك الرسالات التي عاشت فترة بينهم كرسالة إبراهيم ويوسف وموسى عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء العلماء لا يرون الدين الصحيح صناعة بشرية، ويؤكدون أنه لا يكون إلا بالوحي المنزل على رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ويذهب بعضهم إلى أن الدين الصحيح جاء لسائر الأمم داعيا للتوحيد الخالص والنظام المستقيم، استنتاجا من الحقيقة القرآنية الواردة في قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهو بهذا يرى أن المصريين عاشوا بالضرورة مع رسالة سماوية صحيحة، وبعد ذلك أتاهم التحريف والتغيير فانحدروا من التوحيد إلى التعدد إلى الوثنية، وهكذا كان تغير الدين في مصر القديمة نحو الهبوط ولم يكن صعودا دائما. وأصحاب هذا الاتجاه لا ينفون عن الدين المصري مروره في المرحلة البدائية، بل يذكر بعضهم أنها ظهرت قبل التوحيد الصحيح. أما الاتجاه الثالث فيذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الدعوات الإلهية الصحيحة ظهرت في مصر، إلا أنهم يذهبون إلى تحديد الدعوات التي كلف المصريون بها، إذ يذهب بعضهم إلى أن إدريس عليه السلام هو رسول الله المرسل إلى المصريين القدماء، حيث يقولون: ولد إدريس عليه السلام بمدينة إدفو من أعمال الصعيد، حيث رحل إليها مع أهله. وقد ذكر المؤرخون أنه عاش يدعو المصريين إلى عبادة الله وتوحيده وتنزيهه عن كل شرك، كما دعا إلى المحبة والزهد والعدل والإحسان. ومن المعلوم أن إدريس عليه السلام من رسل الله الذين أرسلوا مع بداية حياة الآدميين على الأرض، وبذلك تكون العقيدة المصرية بدأت بالتوحيد الخالص ثم انحدرت إلى الشرك وتعدد الآلهة. ويستدل الأستاذ محمد الهاشمي على أن البدء كان بالتوحيد الخالص الموحى به من عند الله بما رآه العالم الأثري مينتون استنتاجا من الآثار المصرية القديمة، إذ يؤكد على أن هناك أنبياء ورسلا أرسلوا إلى مصر ويستدل كذلك بقول العلامة نسبيرو: وكان إله المصريين الأول عالما بصيرا يدرك ولا يدرك، موجودا بنفسه حيا بنفسه، حاكما في الأرض والسماوات، فهو أبو الآباء وأم الأمهات، لا يفنى ولا ينضب أبدا. وبعد التوحيد أخذت الديانة المصرية تتطور تنازليا إلى عبادة آلهة ثلاثة ثم إلى تسعة، وهكذا زادت شيئا فشيئا حتى وصلت إلى ما يقرب من المئة. ولم تكن محاولة أخناتون في الدعوة إلى التوحيد إلا لأنه قرأ شيئا فشيئا عن التراث الديني القديم وتأثر به وأراد نشره في الناس، ولذلك كان توحيده مشوبا بصفات البشرية وسماتها. وذهب آخرون إلى أن التوحيد الذي ظهر في مصر منقول من دعوة داود عليه السلام الذي أرسل لبني إسرائيل، ويستدل على ذلك بأن التوحيد المصري الذي أعلنه أخناتون ظهر بعد دعوة داود عليه السلام مباشرة، كما أن أنشودة أخناتون للإله آتون تتشابه مع فقرات كثيرة من مزامير داود عليه السلام في العهد القديم. في المعاني التي تناولتها أنشودة أخناتون ثبت أنها اتفقت إلى حد كبير مع المعاني التي اشتملتها فقرات المزمور في مزامير داود، كما أنهما متحدان في ترتيبهما، وهذا يؤكد أن الأنشودة أخذت من المزامير، مما يرجح أن دعوة أخناتون للتوحيد هي دعوة المزامير التي رتلها داود عليه السلام. وأمام الوحدة في المعنى والترتيب لا يمكن القول بأن هذا مجرد مصادفة أو أنه خواطر تواردت لطول الفقرات وكثرة المعاني، لأن المصادفة لا تتكرر والخواطر لا تلتقي في مسيرة فكرية طويلة، والأمر لا يزيد عن أن أحدهما مأخوذ من الآخر، مما دفع بعض العلماء إلى القول بأن توحيد أخناتون منقول من دعوة داود عليه السلام. وبتصوير هذا الرأي يكون قد بينا المذاهب الثلاثة في تفسير نشأة الدين عند المصريين وتطوره بينهم. ويلاحظ أن الاتجاهين الثاني والثالث متقاربان لاعتمادهما على القول بضرورة أن يكون التوحيد دعوة إلهية نزل الوحي بها، وليس بينهما من خلاف، سوى أن الاتجاه الثالث يذهب إلى تحديد الرسل ورسالاتهم، بينما يكتفي الاتجاه الثاني بوضع القضية في إطار مبدأ عام تاركا التفاصيل لمكتشفات المستقبل وتقدم وسائل البحث العلمي. أما الاتجاه الأول فهو مع الأخيرين على طرفي نقيض. وتعليقا على هذه الاتجاهات نقول، بالنظر في كل ما ذكرته عن دين المصريين القدماء نتبين دقة المعلومات التي فهمت من الكتابات المكتشفة، لأن عدم معرفة اللغة الهيروغليفية صرف الناس عن العبث بما كتب، فلم يتصوروها سوى نقوش خالية من أي معنى. وأيضا فإن نقشها في باطن الصخور وفي الجدران الداخلية للمقابر ساعد على حفظها وعلى عدم تأثرها بالطبيعة، وهذا يدفع إلى التصديق بما تدل عليه. إلا أن الباحث في الأديان ينبغي أن يكون حذرا إذا أراد الوصول إلى تصور كلي وتام لعقيدة قدماء المصريين، والسبب في هذا أن بعض الآثار لم يكتشف بعد، وبعضها تعرض للضياع بفعل الأرض أو بفعل الإنسان. ويكفي أن نعرف أن بعض الناس اتخذ من سرقة الآثار وبيعها مهنة له. ومع الحذر فإن ما اكتشف وما أجهد العلماء فيه أنفسهم في ترتيبه كان كافيا لأن يوجهنا إلى معرفة ما كان عليه قدماء المصريين. وقد سبق الكلام والإشارة إلى أساسيات العقيدة المصرية واشتمالها على توحيد الله وعلى تعدد الآلهة، مما جعل العلماء يذهبون في تفسيرها إلى المذاهب الثلاثة التي أشرنا إليها. وأمام هذه المذاهب نقف قليلا متأملين لنرجح الأقوى من بينها. إن الاتجاه الأول قائم على أساس التطور في العقيدة، ولذا فعليه جملة من المآخذ: دخول التصور الذهني والتخمين الخيالي مع ما تدل عليه النصوص، وهذا لا يجوز لجواز أن تظهر المكتشفات عكس المتخيل، كما أن التخيل بلا دليل لا يجوز مطلقا، فكيف به في تفسير العقائد؟ القول بالتطور يعني أن الصورة الأولى للعقيدة كانت بدائية ثم أخذت في الترقي شيئا فشيئا، وهذا غير موجود عند قدماء المصريين، لأن النصوص تدل على أن الإيمان بالله الواحد والإيمان بأنه الخالق المحاسب للناس بعد الموت ظهر في الأزمنة الموغلة في القدم، وقد سبق إيراد نصوص ترجع إلى القرن الرابع والثلاثين قبل الميلاد. أيضا القائلون بالتطور يرون أن مرحلة التوحيد مرتبطة بعقل الإنسان المحدود بالبيئة والزمان والثقافة، ومحال أن يتمكن هذا الإنسان من تصور الله بصفات الكمال الواجبة له، بينما نرى وصول المصريين إلى صفات الكمال التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى. كذلك القائلون بالتطور لا يؤمنون بالله الذي جاءت به الرسالات السماوية، ولذلك فهم يرون صفات الله مجرد تصورات عقلية بلا حقيقة واقعية، بينما النصوص المكتشفة تدل على أن التوحيد في عقيدة المصريين القدماء تعني الإيمان بالله المتصف بصفات مدركة بآثارها في الخلق والإبداع والرعاية والعون. فيدل مسار العقيدة عند المصريين على أن الأمر لم يكن يسير إلى الأرقى، وإنما الثابت أن العقيدة كانت تتجه إلى الانحدار والتقهقر ويتخللها ومضات وحدة قوية. وهذا ما لم يقل به علماء التطور، لأنهم يرون الترقي والتقدم إلى الأحسن. من هذا نرى أن الاتجاه الأول في تفسير نشأة وتطور عقيدة المصريين ليس دقيقا ولا يسلم به عقل علمي صحيح. وأما الاتجاهان الثاني والثالث فكلهما يعتمد على أن التوحيد هو دعوة رسل الله تعالى التي نزل الوحي بها من عند الله تعالى، وأمام ما بينهم من خلاف، فإنما نرى أن الأولى هو ترجيح الرأي القائل بأن التوحيد الموحى به جاء إلى المصريين في أقدم عصورهم من غير تحديد رسالات أو رسل معينين. لما يلي: واحد، تأكيد أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أرسل رسلا إلى سائر الأمم لدعوتها إلى التوحيد وإلى دين الله تعالى، في مثل قوله سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والمصريون أمة من الأمم، بل إنهم أسبق من غيرهم، لدرجة أن من العلماء من يرى أن المنطقة التي عمرت في الكون أولا هي مصر. وتبعا لهذا يمكن القول بمجيء رسول إلى المصريين منذ القدم، بل إن العقل يسلم بنزول عدد من الرسل في مصر يدعون للتوحيد على فترات، فكلما غابت رسالة تأتي أخرى وهكذا. ولعل هذا يفسر ظهور دعوة التوحيد في فترات مختلفة على امتداد التاريخ المصري القديم. الثاني، القول بتحديد أسماء الرسل يلزمنا بالدليل على ذلك وبتعريف سائر الرسل الذين أرسلوا لمصر، بينما ذلك لم يذكره أحد ولا يستطيعه، لأن التعريف بالرسل لم يرد إلا في الكتب المقدسة، وهي لم تتناولهم جميعا، لقول الله تعالى في القرآن الكريم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الثالث، القول بالتوحيد الموحى به يفسر ظاهرة وجود تعدد الآلهة بجانب التوحيد، حيث آمن البعض بالتوحيد وكفر آخرون، وتلك قضية مسلمة أكدتها البشرية مع سائر دعوات الله تعالى. الرابع، تحديد الرسالة بإدريس عليه السلام أو بداود عليه السلام يدفع إلى التسليم بخلو مصر من التوحيد قبل وبعد هذا الرسول أو ذاك، وذاك غير صحيح، حيث ظهر التوحيد في حياة المصريين في فترات عديدة. الخامس، القطع بأن دعوة أخناتون جاءت بعد داود عليه السلام غير مسلم بذلك، فمن علماء الآثار من يذهب إلى أن دعوة أخناتون ظهرت قبل داود بوقت طويل، وفقرات المزمور مأخوذة من النص المصري، وهذا لون من تحريف التوراة. السادس، القول بالرسالات من غير تحديد لا يتعارض مع القول بإرسال رسول معين وتحديد مسماه، لأن ثبوت ذلك يؤكد أنه واحد من رسل الله تعالى، بينما التحديد يمنع من احتمال إرسال ما لم يرد في التحديد. وعلى الجملة فإن التوحيد ظهر في مصر القديمة وبلغه رسول الله تعالى، وهذا ما نرجحه ونراه الأولى بالتسليم. كانت هذه هي الفكرة السريعة والمختصرة حول دين قدماء المصريين. كمعلومة ينبغي أن يعرفها طالب العلم جاءت على هذا النحو، نرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، والله أعلم بالصواب، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المستمع، لم تنتهي السلسلة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.